سؤال في الجنائز. يقول السائل: تكفن المرأة في 5 أثواب، درع ومقنعة وإزار ولفافتين، فما هو الدرع والمقنعة واللفافة؟ الإزار هو الذي يستر أسفل الجسم، واللفافة قماش التي تلف فيه، والدرع الذي يشبه القميص، الدرع يشبه القميص، لباس المرأة الذي له مدخل جهة الرأس ويده، والمقنعة ما تتقنع به أي تجعله فوق رأسها. لكن هذا على خلاف ما جاء في السنة في تكفين المرأة، فهي تكفن كالرجل. قال عليه الصلاة والسلام في حق زينب ابنته لما توفيت، فأتاهم وهم يغسلونها فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 وأكثر من ذلك ما رأيتن ذلك، لكن لترك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا كما قال لكم عطية آذناه، فألقى إلينا حقوى فقال: أشعرنه إياها، أشعرنها إياها، يعني أن يكون مما يلي اسمها. فلم يرد ما يفرق بين المرأة والرجل، تكفن في 3 ثواب كالرجل. فإن اضطر الأمر إلى الزيادة فيزاد 5 أثواب أو 7، ولكن تكون وترا